عامة أي إلى كل الناس. وأما كلامه على وصف رسالة ما أرسل به النبي صلى الله عليه وسلم أنه أرسل بالنور والهدى، لا شك أن هذا وصف مطابق للشريعة التي جاء به، أن مشتملة على الهدى، مشتملة على الضياء وعلى النور وعلى البيان وعلى الحق، وذلك الوصف الذي جعلها صالحة لكل زمان ومكان، وصالحة لكل مخاطب ممن يعقل، ممن هو من المكلفين. فلا يصلح أن تكون الرسالة مؤقتة كما يقوله بعض أهل هذا الزمان، أن الشرائع إنما تناسب البدائيين، أو أنها إنما تناسب أهل زمان محمد الذي أنزلت عليه، فلا تناسب أهل هذا الزمان الذين قد تطوروا وقد عرفوا وقد فهموا وقد تعلموا كذا وكذا. بل هذا كذب، بل شريعته عليه الصلاة والسلام لا يمكن أن يدخلها تغير، ولا يمكن أن يكون فيها شيء من الخلل، وهي تصلح لتطبيقها في هذا الزمان وفي الأزمنة التي قبله وفي الأزمنة التي بعده. قال المؤلف رحمنا الله تعالى وإياه: قوله وإن القرآن كلام الله منه بدا بلا كيفية قولا، وأنزله على رسوله وحيا، وصدقه المؤمنون على ذلك حقا، وأيقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة ليس بمخلوق ككلام البرية، فمن سمعه فزعم أنه كلام البشر فقد كفر، وقد ذمه الله وعابه وأوعده بسقر، حيث قال تعالى سأصليه سقر، فلما أوعد الله بسقر لمن قال إن هذا إلا قول البشر، علمنا وأيقنا أنه قول خالق البشر ولا يشبه قول البشر. هذه قاعدة شريفة وأصل كبير من أصول الدين، ضل فيه طوائف كثيرة من الناس، وهذا الذي حكاه الطحاوي رحمه الله هو الحق الذي دلت عليه الأدلة، هو الحق الذي دلت عليه الأدلة من الكتاب والسنة لمن تدبرهما، وشهدت فيه الفطرة السليمة التي تغير بالشبهات التي لم تغير بالشبهات والشكوك والآراء الباطلة، التي لم تغير بالشبهات والشكوك والآراء الباطلة. وقد افترق الناس في مسألة الكلام على تسعة أقوال، أحدها أنه كلام الله تعالى وهو ما يفيض على النفوس من المعاني، إما من العقل الفعال عند بعضهم أو من غيره، وهذا قول الصابعة والمتفلسفة. وثانيها أنه مخلوق خلقه الله منفصلا عنه، وهذا قول المعتزلة. وثالثها أنه معنى واحد قائم بذات الله، هو الأمر والنهي والخبر والاستخبار. إن عبر عنه بالعربية كان قرآنا، وإن عبر عنه بالعبرية كان توراة، وهذا قول ابن كلاب ومن وافقه كالأشعري وغيره. ورابعها أنه حروف وأصوات أزلية مجتمعة في الأزل، وهذا قول طائفة من أهل الكلام ومن أهل الحديث. وخامسها أنه حروف وأصوات لكن تكلم الله بها بعد أن لم يكن متكلما، وهذا قول الكرامية وغيرهم. وسادسها أن كلامه يرجع إلى ما يحدثه من علمه وإرادته القائم بذاته، وهذا يقوله صاحب المعتبر. ويميل إليه الرازي في المطالب العالية، وسابعها أنه كلامه يتأن كلامه يتضمن معنى قائما بذاته هو ما خلقه في غيره. وهذا قول أبي منصور الماتريدي رحمه الله. وتأملها أنه مشترك بين المعنى القديم القائم بالذات وبين ما يخلقه وبين ما يخلقه في غيره من الأصوات. وهذا قول أبي المعالي ومن تبعه. وتاسعها أنه تعالى لم يزل متكلما إذا شاء ومتى شاء وكيف شاء، وهو يتكلم به بصوت يسمع، وأن نوع الكلام قديم وإن لم يكن الصوت المعين قديما. وهذا الماثور عن أئمة الحديث والسنة. وقول الشيخ رحمه الله إن القرآن كلام الله إن بكسر الهمزة عطف على قوله إن الله واحد لا شريك له، ثم قال وإن محمدا عبده المصطفى، وكسر همزة إن في هذه المواضع الثلاثة، لأن معمول القول أعني قوله في أول كلامه نقول في توحيد الله. ابتدأ هنا في القرآن في الكلام على القرآن، وسبب ذلك أن مسألة القرآن من أقدم المسائل التي أنكرتها المبتدعة. أنكر المبتدعة صفة الكلام، وكان أول من اشتهر بإنكار أن الله يتكلم هو الجعد شيخ الجهم، وقد قتله خالد القسري في يوم العيد وجعله كالأضحية، حيث قال ضحوا تقبل الله ضحاياكم فإني مضح بالجعد بن درهم، إنه زعم أن الله لم يكلم موسى تكليما ولم يتخذ إبراهيم خليلا. أنكر الجعد وكذا شيخه الجهم أن يكون الله متكلما وأن يكون القرآن كلام الله، وادعى أن الكلام لا يحصل إلا من المخلوقين، وأن الكلام يحتاج إلى لهوات وإلى نفس وإلى لسان وشفتين وأسنان ولثة ونحو ذلك. فادعى أن هذا ما يتصور إلا من المخلوق، أن الخالق لا يمكن أن يتكلم. فلما أنكر أن الله تعالى متكلم جاء بالقرآن وقيل هذا القرآن ماذا تقول فيه؟ أليس هو كلام الله؟ كما قال تعالى يريدون أن يبدلوا كلام الله، وكما سماه قولا بقوله ومن أصدق من الله قيلا، وكما ينسب القول إليه بقوله قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، وإذ قال الله يا عيسى، ونحو ذلك من النصوص التي فيها إثبات أن الله قال وأن الله يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأن الله تكلم موسى تكليما، وأن هذا القرآن كلام الله في قوله حتى يسمع كلام الله، وأن كلمات الله قديمة النوع جحادثة الآحاد وأنها لا نهاية لها، كما في قوله تعالى قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي وكما في قوله وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا وغير ذلك من النصوص الكثيرة. فلما جيء بهذه النصوص تحير ماذا يقول فلم يجد بدا من أن يقول إن القرآن محلوق أن الله خلقه كما خلق سائر المخلوقات يعني كما خلق الإنسان وكما خلق الأجرام وكما خلق الكواكب وكما خلق الحيوانات والنباتات يقول إن الله خلقه كما خلقها وأنكر أن يكون كلام الله تعالى. وسيأتي مناقشة قوله وذكر ما استدل به وبيان ضعف تلك الأدلة. ولما تكلم الجعد ثم الجهم ثم تلميذ لهم أيضا اسمه بشر المريسي ثم غيرهم من المبتدعة كانوا في أول الأمر ضعفاء مقهورين لا يلتفت إلى قولهم ولا أحد ينخدع بهم ولكن حدث في زمن أو في خلافة المأمون أنه قرب بعضهم ولما قربهم زينوا له مذهبهم وبينوا لهم أنهم أولى بالصواب وأن القرآن مخلوق ودعوه إلى أن يمتحن الناس بذلك فأطاعهم ووافقهم الخليفة المأمون وحصلت بذلك فتنة عظيمة وامتحن فيها أئمة الإسلام ومنهم الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله وهو الذي صمد أمام الفتنة وصبر وأوذي في ذات الله ومات المأمون قبل أن يؤتى بالإمام أحمد وتولى بعده أخوه المعتصم وهو الذي تولى ضرب الإمام أحمد يعني أمر بضربه بين يديه وأطال حبسه ولم يزل على ذلك إلى أن توفي المعتصم وتولى بعده ولده الواثق فخفت الفتنة في زمنه ولكن لم يزل على عقيدة أبويه فيما يظهر ثم بعده تولى ولد الواثق ويقال له المتوكل وهو الذي نصر السنة وقرب أهلها وأبعد المبتدعة. والحاصل أن مسألة القرآن والقول فيه قديمة يعني حدثت في أول القرن الثاني ثم استفحلت في أول القرن الثالث وتمكنت وكثر الفوض في مسألة القرآن وما هو وكذلك في مسألة كلام الله تعالى وكيف يتكلم وتشعبت المذاهب كما سمعنا إلى تسعة هذه المذاهب تسعة أقوال كلها في ما يتعلق بالقرآن والصواب منها هو القول التاسع الأخير الذي هو قول أهل السنة وهو إثبات أن الله تعالى متكلم ويتكلم إذا شاء وأن كلامه قديم النوع حادث الآحاد وأن كلامه يسمعه من يشاء من خلقه كما أسمعه موسى لما ناداه قال تعالى وإذ نادى ربك موسى والنداء لا بد أن يكون مسموعا، وكما ناجاه في قوله وقربناه نجيا، ولا بد أنه سمع مناجاة ربه. وهكذا إذا كلم نبينا صلى الله عليه وسلم لما أسري به وأوحى إليه منه إليه، وهكذا. فإذا يعتقد المسلمون لأن كلام الله قديم النوع حادث الآحاد، وأن هذا القرآن هو كلام الله حقا حروفه ومعانيه، ليس كلامه الحروف دون المعاني، ولا المعاني دون الحروف، بل كلها كلام الله تعالى كما شاء. ويعتقدون أيضا لأنه لم يزل متكلما، وما ذاك إلا أن الكلام صفة كمال، وتركها أو فقدها صفة نقص، ويلزم من فقدها أو نفيها نفي التشريع. لو كان الله تعالى غير متكلم فمن أين يعرف أنه أمر أو نهى؟ ومن أين يعرف أنه يحب هذا ويبغض هذا؟ ومن أين يعرف أنه أنزل هذا أو لم ينزله؟ فإذن لا بد أنه متكلم. يضطر كل عاقل إلى إثبات صفة الكلام لله تعالى، لأنه موصوف بصفات الكمال ومنزه عن النقائص والعيوب. فأما قول غلاة الصابئة والفلاسفة ونحوهم أنه ما يفيض من العقل الحياض، العقل الحياض عندهم كأنه عبارة عن الخالق، وما يفيض عنه بمعنى ما يقع في النفوس أو تتحرك به العقول، يسمون ذلك فيضا من العقل الحياض. فعندهم على هذا كل شيء في الوجود فهو من قول الله ومن كلامه، ولهذا طبق ذلك أهل الاتحاد، حيث يقول قائلهم وكل كلام في الوجود كلامه، سواء علينا نثره ونظامه. وهذا من محل المحال وأبطل الباطل، لأنه يلزم منه أن يكون الكفار كلامهم كلام الله، وكلام الإلحاد وكلام الكفر والزندقة والنفاق ونحو ذلك عند هؤلاء أنه كلام الله. وأما قول المعتزلة أنه مخلوق، أن الله خلقه كما خلق البشر وكما خلق حركات البشر، فهذا قول باطل ستأتي مناقشته. وأما قول ابن كلاب وكذلك الأشعري نحوهم أنه معنى واحد قائم بنفسه، إن عبر عنه بالعربية كان قرآنا، وإن عبر عنه بالعبرية كان توراة إلى آخره، فهذا أيضا قول باطل، وذلك لأنه يلزم منه أن تكون معنى التوراة هي معنى القرآن، ومعنى القرآن هو معنى الإنجيل، ليس بينهما فرق، وهذا معلوم بطلانه. فإن في التوراة أحكاما ومواعظا لم تجد تورة ترد في القرآن بلفظها، وكذلك في التوراة أشياء ليست في الإنجيل، وفي الإنجيل أشياء ليست في التوراة، فهذا دليل على بطلان هذا القول الذي يدعون أنه معنى واحد قائم بذات الله تعالى. وأما الأقوال الأخرى الذين يدعون أنه أزلي، حروف وأصوات أزلية، أزلية يعني قديمة، فمقتضى ذلك أن الله لا يتكلم الآن، وأنه تكلم في وقت ثم انقطع من الكلام، تعالى الله عن ذلك، وأشباه ذلك من الأقوال. فالحاصل أن نعتقد

وصفة كمال ونهيها صفة نقص. واستدل الشارع بقوله تعالى في حكاية قصة العجل الذي عبده أصحاب موسى، قال تعالى: ألم يروا أنه لا يكلمهم، وقال في موضع آخر: لا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا. وأبخهم موسى وكذلك هارون وقالوا: كيف تعبدون من لا يتكلم، كيف تعبدون من لا يكلمكم؟ فلم يقولوا كما قالت المعتزلة: لو كان ذلك، لو كان الله تعالى لا يتكلم لقال قوم موسى لموسى: وربك أيضا لا يتكلم. ولكنهم أعقلوا من المعتزلة، فعرف بذلك أن صفة الكلام صفة كمال وشرف، وأنها ثابتة لله تعالى عن طريق التواتر لكثرة الأدلة التي تبينها والتي اتضحت دلالتها من تلك النصوص. وفي هذا أن المعتزلة الذين ادعوا أن صفة الكلام أن الكلام مخلوق وأنه كسائر المخلوقات، خلقه كخلق الإنسان ونحوه، أنهم لم يعتبروا بالأدلة التي بين أيديهم ولم ينظروا في هذه النصوص التي دلالتها واضحة. وقد سمعنا هذه القصة التي أوردها عن ذلك المعتزلي، جاء إلى أبي عمرو بن العلاء أحد القراء السبعة من أهل العراق وقال له: اقرأ هذه الآية: وكلم الله موسى تكليما، وكلم الله موسى، ليكون موسى هو المكلم ولا يكون الله متكلما. ولكن أبا عمرو رحمه الله بين له أن ذلك لا يفيدك، لو قرأنا أنا أو أنت هذه الآية وكلم الله لجاءتنا آية لا يمكن أن نحرفها، وهي قول الله تعالى: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. فإنها صريحة بأن الرب تعالى هو المكلم وكلمه ربه، ولهذا بهت ذلك المعتزلي ولم يرد شيئا. وقد اشتهر أنك جمعا من المعتزلة أول التكليم هنا بأنه التجريح، فقالوا: كلم الله موسى تكليما، يعني جرحه، لأن الكلم الجرح، كما في قوله: ما من مكلوم يكلم، يعني ما من مجروح يجرح يوم القيامة إلا جاء يوم القيامة وكلمه يدمي. فادعوا أن كلم الله موسى يعني جرحه بأظافر الحكمة، ولكن هذا قول باطل، فإن النصوص دالة على أنه هو الكلام المسموع. ولهذا أثبت الله أنه ناداه في قوله: وإذ نادى ربك موسى،

يخاطب عباده في يوم القيامة: لا، ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. هذا كلام الله في يوم القيامة. كذلك يحكي الله تعالى أنه إذا دخل أهل الجنة الجنة سمعوا كلام الله، وذلك معنى قوله: سلام قولا من رب الرحيم، قولا من رب الرحيم. والقول لا بد أن يكون مسموعا، فلا بد أن أهل الجنة يسمعونه. ولا شك أن سماعهم لكلامه يعتبر نعمة ونعيمة ولذة يلتذون بها، فيلتذون بسماع كلام ربهم كما يلتذون برؤية ربهم، يتنعمون بكل ذلك. ولكن أهل النار محرومون من الجميع، فحرموا من رؤية ربهم في قوله تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فصار حجابهم عذابا لهم، وحرموا من سماع كلامه الذي هو كلام نعيم وكلام رحمة لهم، كما في قوله تعالى: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله، يعني لا يكلمهم كلام رحمة وكلام نعمة. ففرق الله بين أهل الجنة وأهل النار بأن هؤلاء يكلمهم وهؤلاء لا يكلمهم، فدل على أن كلام الله تعالى حق وثابت، وأن تركه لكلام هؤلاء يعتبرونه عذابا أليما في حقهم. ولا شك أن الكلام اسم لما يسمع، اسم لكل ما يسمعه المكلم والمنادى، وأهل الجنة ينادون فيرفعون أنظارهم فيسمعون كلام الله منه إليهم. وكذلك موسى لما ناداه ربه سمع كلام الله تعالى. وكذلك ثبت أيضا أن الصحابة قالوا: يا رسول الله، أقريب ربنا فنناجيه أم بعيد فنناديه؟ فنزل قوله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، يعني أسمعهم وأجيبهم إذا دعوني. ونزل أيضا في موسى في خصائصه أن الله خصه بإسماعه كلامه في قوله تعالى: يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. فأخبر بأن كلامه الحق الذي أسمعه موسى أنه من خصائص موسى، يعني دون غيره من أهل زمانه. وكل ذلك شواهد وأدلة ظاهرة في أن الله تعالى متكلم ويتكلم إذا شاء، وأن ذلك من صفات الكمال. وأما استدلالهم بقوله تعالى: الله خالق كل شيء والقرآن شيء، فيكون داخلا في عموم كل فيكون مخلوقا، فمن أعجب العجب، وذلك أن أفعال العباد كلها عندهم غير مخلوقة لله تعالى، وإنما يخلقها العباد جميعها لا يخلقها الله، فأخرجوها من عموم كل وأدخلوا كل وأدخلوا كلام الله في عمومها، مع أنه صفة من صفاته به تكون الأشياء المخلوقة،